أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز أن تذهب إلى العمل أو الدراسة؟ أحسن الله إليكم. المرأة إذا توفي عنها زوجها فالأصل أن تبقى في بيتها، هذا هو قول جماهير العلماء. ومن العلم من جوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج مطلقا، وهذا قول عطاء وجماعة من العلم، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وفرقوا بين المطلقة والمتوفى عنها وفي أحكام، لكن الصواب قول الجمهور، الصواب قول الجمهور في هذا، لحديث أبي سعيد الخدري في زوجة في اللي هو أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها قتله أعبد الله في طرف القدوم، وفيها أن الحديث أن النبي أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث وفي آخر الحديث قال: أمكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، رواه الأربعة حديث صحيح. فهذا هو الأصل، وجوب المكث في البيت هذا هو الأصل، ولهذا لا يوسع في مثل هذا أن تخرج منه هنا، وإلا لم يكن فرق بينها وبين من لم يتوفى زوجها، لأن الأصل المرأة تقر بيتها وقرن في بيتك، هذا الأصل، المرأة لا تخرج إلا لحاجة، فلو قيل تخرج لكذا وكذا لم يكن فرق بينها وبين من لم يتوفى عنها زوجها، فالأصل هو قرارها، إلا أنها لا بأس إذا احتاجت، إن كانت امرأة مثلا مدرسة أو موظفة وهذا هو كسبها فلا بأس أن تخرج لحاجات، وجاءت في هذا آثار معروفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في بعضها آثار مرسلة في هذا الباب تدل على جواز الخروج الحاجة، وكذلك أيضا لو حصل عليها ضرر أو استيحاش أو كانت يعني تتألم إذا كانت وحدها فتجتمع مع نسوة يؤنس بعضهن بعضا ثم بعد ذلك يرجعن إلى بيوتهن في الليل، هذا جاء في آثار مرسلة وآثار موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن عمر وغيره. نعم.